المسلمين والمنفقين على هذه الدورة خيرا. وكذلك الأخ إن شاء الله الشيخ أبو عبد الأعلى يكمل ما بقي بإذن الله تعالى، نسأل الله له التوفيق ونوصيه خيرا بكم ونوصيكم خيرا به إن شاء الله تعالى. والأخوة الأخوة والمحبة المحبة والتعالف التعالف والتعاون التعاون. وإذا حصل يعني إشكال أي نعم فالشيخ ربيع موجود والشيخ عبيد الجابر موجود وأنا مستعد يعني أي استفسار بارك الله فيكم. والشيخ حسن البنا في مصر الله يطول عمره ويحفظه، والشيخ أبو عبد الأعلى له جهوده الطيبة وأسرج صدري كتبه وأتقن دورها كثيرا في السعودية، فلما رأيت أهدى لي ف يعني زاد يعني في نفسي يعني تعظيما وفقه الله أنه بذل جهودا طيبة في هذه الكتب وأرد بها على المخالفين من السرورية والقطبية من أعداء السلفية. أي نعم وبين الفروق بين أصول السلفية وأصول القطبيين والسروريين وأمثال ذلك من النقاط الهامة والحساسة والتي لا يدرك كثير من الناس على فرقها بحثا عن السلامة والهدوء. ولكن الشيخ يعني لم يبالي وأعلن الحق جزاه الله خير، ومن يعلن الحق يتعرض للأذى وهو صابر على ذلك. فأسأل الله له المزيد من التوفيق، وأسأل الله لكم المزيد من التوفيق والأخوة الأخوة والثبات الثبات. وليس العبرة بأن يقول واحد أنا سلفي، ولكن العبرة للثبات على السلفية. فكم يعني كان الناس سلفيين واجتالتهم نعم الأهواء، ومنهم من داب حدادي، ومنهم من ترك الدعوة، أي نعم، ومنهم أي نعم من تمسك بأفكار خاطئة وهجر إخوانه لأجلها. والحد أمره إلى الله هو الذي يحاسب أمر لا حول ولا قوة، ولكن هذا مصيبة إذا كان السلفية الحال. لا إله إلا الله، هذه عقوبة عاجلة، هذه عقوبة عاجلة.